تفضل بارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هات سؤالك الله يبارك فيه. وأبيح غيره، أي والله يبارك فيه، معنى هذه العبارة يصح التيمم إذا أبيح غير الفرض، إذا أبيح غير الفرض مثل الضحى. الضحى هل هي مفروضة؟ صلاة الضحى هل هي مفروضة؟ لا. متى يبدأ وقتها؟ متى يباح لك أن تصلي الضحى؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. فلو أنك تيممت لأجل أن تصلي الضحى قبل طلوع الشمس، ما الحكم؟ ما يصح التيمم، لأن هذا مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة. نعم، لا يصح التيمم، ما يصح بهذا التيمم أن تصلي صلاة الضحى، لابد أن تتيمم للضحى بعد أن يدخل وقتها، إن صح التعبير، بعد أن يباح لك أن تصلي صلاة الضحى وهو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، في أمان الله.